إذا تواجد يبقى ربنا بيأمر في العمل الواحد بتحصيل المصلحة وبيأمر بعدم تحصيل المفسدة. طب يبقى تعمله ولا ما تعملوش؟ منفعش. إذن التوارد الأمر والنهي على العمل الواحد أمر مستحيل، تكليف بما لا يطاق، لا صح. فإذا في الناحية الشرعية غير الناحية الواقعية، في الناحية الواقعية المصالح والمفاسد تختلط في كل الأعمال، أما في الناحية الشرعية فالمصالح صافية والمفاسد صافية. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما رأى المصلحة غالبة، وكذلك المجتهد بنفس النقطة بيعمل بنفس الفعل. لما يجد المصلحة غالبة من وجه غالبة على المفسدة فبيبيح أو يندب أو يحرم على حسب، يعني يطلب. ما هو الطلب هو الثلاثة، فاكرين أنه مرتبة الطلب اللي هي طلب الوجوب أو طلب الندب أو الإباحة. الإباحة واجب من أوجب الطلب بنظر معين، لو أنتم فاكرين اللي قلناه من سنة. فإذا بيطلب الأمر إذا غلبت المصلحة على المفسدة، وبينهى عن الأمر بيطلب تركه، يعني بيطلب الفعل وبيطلب ترك الفعل إذا غلبت المفسدة على المصلحة، وبتنحى المصلحة بالكامل إذا كان العمل مفسدة ورابية، وبتنفى بتجنب المفسدة بالكامل إذا كان العمل مصلحته رابية. ولذلك مثال، لما وجدنا مثلا هذا الشيخ من شيوخ السلفية ويفتي بأن الخروج في التظاهرات لوقف الطغيان والوجوه في وقف العضيان أنه هذا حرام. ليش؟ لأنه بيستدعي الخلطة بين الرجل والمرأة، الستات والجنة. يا أخي سبحانك يا ربي، هذا شوف هذا. ولذلك إن شاء الله لما نشرح لما نتكلم في الاعتصام هنتكلم على هذه النقاط، إنه النظر في الجزئيات، وهنشير إليها هنا كذلك إن شاء الله اليوم، النظر في الجزئيات لا يصح أن يضرب الإيش الكليات ويضرب المقاصد الكبرى، والنظر في الكليات لا صح أن يتغاضى عن الجزئيات. يعني لو أنت يعني أحد كليات الشريعة المقاصد الكبرى العامة للشريعة الحرية، الله سبحانه وتعالى يحرركم من عبادة، يخرجهم من عبادة العبادة إلى عبادة الله، روح القهار التحرر فالحرية. فما ينفعش قلت طب خلاص احنا هنمشي وراء هنحصل الحرية لكن بدون النظر لجزئيات الشريعة. مش لازم بقى ايه نطبق تفاصيل الشريعة، هنطبق بس الأصل الكبير ده لو طلب الحرية. نقول له لا، لأنك انت كده الكليات وضعت أو استشفت من الجزئيات، والجزئيات تركبت من ايه لتشير الى الكليات. يبقى الكليات والجزئيات مطلوبين، الاحكام التفصيليه مطلوبه والاحكام الكليه مطلوبه، لا يصح ان يتعدى احدهم على ايه على الاخر. فنقول ان ايش الاهم، ايش المقدم، المصلحه الاعلى فين؟ طيب فيه مفسده في الاختلاط، ماشي، لكن اي مفسده انت بتقومها. ولذلك القاعده العامه في الشريعه هي ايه؟ هي تحمل ادنى المفسدتين لايه؟ لدرء اعلاهما. تتحمل الم الحقنه عشان تدرء مفسده انك تعيا، وجلب اعلى المصلحتين بتجنب ادناهما. لو في مصلحه انك انت مثلا تاتي للتعلم وتمشي مسافه طويله مثلا وكذا، هذه مصلحه، ولكن في عندك مصلحة تانية انك تقعد في بيتك وترتاح وتعمل كاس، ما انت بتسيب هذه المصلحة. او مثلا ضيف جاي لك ولا حاجة ولا بتاع، او مثلا زوجتك قالت لك انت هتقعد بقى تخرج تسيبنا كل يوم وكذا، هذا الكلام. فهذه مصلحة انك انت تقعد مع اولادك او تجلس مع اولادك او كذا، هذه مصلحة، ولكن المصلحة الاخرى اعلى. اذا بتختفي المصلحة الاقل لصالح المصلحة الاعلى، وبتختفي المفسدة الأعلى لصالح الايه المفسد الأقل. إذن الأصل أننا